قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة. إذا رأينا من هذا أيها الإخوة وجود عدة أدلة، الفقيه في مثل هذا الأمر هو يأتي فيضع النصوص أمامه، وكل ما أمكن الجمع، كل ما أمكن الجمع بين الأدلة والأخذ بها مجتمعة إنما هو الأولى من الأخذ ببعضها وترك بعضها الآخر. ولا شك أننا عندما نحمل حديث إمامة جبريل حديث عبد الله بن عباس على أن ذلك وقت الفضيلة ووقت الاختيار، ثم بعد ذلك أحاديث لصرار الشمس على أن ذلك امتداد إلى الجواز، لا سيما أننا وجدنا في حديث أيضا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ومعنى هذا أنه بعد الاصفرار أيضا. ووجدنا حديث أبي هريرة وهو حديث متفق عليه: من أدرك ركعة من العصر. لا شك أن المحافظة على الصلوات، على أوقات الصلوات أمر مطلوب، وكلما أمكن الإنسان أن يؤدي الصلاة في أول وقتها فذلك أفضل وخير له، ما عدا صلاتين اختلف العلماء فيهما، هما صلاة الظهر في حالة اشتداد الحر فهناك من يرى الإبراد بها، وصلاة العشاء، لأننا وجدنا في كثير من الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها متأخرة، وسنمر عليها إن شاء الله إن لحقنا بها إن وصلنا إلى وقت صلاة العشاء، وسنرى بدايتها ونهايتها. ولا شك أن المحافظة على الصلوات أمر مطلوب ومتعين، فليس للإنسان أن يقصر، لكننا لا ننسى أيضا أن هذه الشريعة بنيت على التيسير وعلى التخفيف، وأننا كلما كلما أمكن أن نطبق هذه القاعدة، عدالة، تيسير على الناس ورفع الحرج، وكذلك أيضا مراعاة مصالح الناس، هذه كلها أمور باستقراء الشريعة نجد أنها لاحظتها وقرتها وأقرتها وعملت بها. ولذلك بالنسبة لمن أدرك جزءا من الصلاة إن كان في الوقت المرغب فيه فذلك أمر طيب وحسن، وإن كان أيضا قد أدرك ولو آخر وقت فإنه يكون مدركا للصلاة، لكنه يخشى عليه مما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافقين. والمؤمن لا يرضى أن يوصم وأن يوصف بأنه من المنافقين، فإنه يجد في ذلك ثقلا وحملا على نفسه، فلنحاول جميعا أن نبتعد عن مثل تلك الأمور. وأما ما يحصل بين العلماء من خلاف كما رأيتم فغايتهم كلهم رحمهم الله هو أنهم يريد أن يصل إلى ما في كتاب الله عز وجل وإلى ما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: اختلفوا في المغرب، هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا؟ بالنسبة لصلاة المغرب التي هي معروفة تبدأ بغروب الشمس، ولذلك أجمع العلماء على أن وقت صلاة الظهر يبدأ بزوال الشمس، وأن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس بعد غروب الشمس، وأن وقت الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق. لكن كما رأيتم وقع الخلاف بين العلماء في أول وقت صلاة العصر وفي آخره لوجود الخلاف، والخلاف أيضا في آخر الأوقات في جميع الصلوات، في أوقات الصلوات، لكن في أولها مجمع على أول وقت صلاة الظهر والزوال، على أول وقت صلاة المغرب وغروب الشمس، أول وقت صلاة الفجر هو الفجر الصادق الذي ينبئ ويصدق عن الفجر، وليس الفجر الكاذب الذي يطلع ضوءه ثم يختفي، والعلماء فرقوا بينهما، فسنتحدث عن ذلك إن شاء الله في موضعه. قال: فذهب قوم إلى أن وقتها واحد غير موسع، وهذا هو أشهر الروايات. أنا ألخص لكم: مالك له في هذه المسألة ثلاث روايات، قد يكون أكثر العلم في هذه المسألة. الرأي الأول له مع الشافعي، رأيه المشهور أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، ما هو هذا؟ هو بغروب الشمس. طيب ما مقدار هذا الوقت؟ يقول: هو هذا الوقت أن يؤذن المؤذن ويتطهر الإنسان ويصلي ركعتين ثم يصلي، إذن وقتها يرون أنه مضيق وليس بموسع. هذه هي الرواية الأولى لإمام مالك. له رواية أخرى يرى فيها أن الوقت يتجاوز ذلك، وأنه يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. الرواية الثالثة له وبها وافق طاووس وعطى وقت المغرب إلى طلوع الفجر. وتؤول ذلك بأن هذا بالنسبة لأهل الأعذار، لأنه كما تعلمون صلاة المغرب مع العشاء كصلاة الظهر مع العصر بالنسبة للجمع بينهما. قال فذهب قوم إلى أن وقتها واحد غير موسع، وهذا هو أشهر الروايات عن مالك وعن الشافعي. فعلا كما ذكر المؤلف هذه أشهر رواية عن الإمام مالك، وهو أيضا القول الجديد في مذهب الشافعي. نعم. وذهب قوم إلى أن وقتها موسع، وهما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور وداود، وهي أيضا رواية لمالك ورواية للشافعية. نعم. وقد روي هذا القول عن مالك والشافعي، وسبب اختلافهم في ذلك. إذن ترون في هذه المسألة أن العلماء الإمامان أبو حنيفة وأحمد رأيهما واحد في هذا، وهو أن وقت المغرب يبدأ بمغيب الشمس وينتهي بمغيب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر، ورأيهما واحد في هذا. لكن سيحصل خلاف بين الحنفية وبين الحنابلة في أول وقت صلاة العشاء، فالحنفية أوله مغيب الشفق الأبيض، والحنابلة مع الجمهور أوله إذا غاب الشفق الأحمر. إذن الحنفية والحنابلة، وهي رواية للمالكية وللشافعية ولأكثر العلماء، يرى هؤلاء أن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس وينتهي بمغيب الشفق، وفي ذلك أدلة كثيرة جدا. الآخرون وهم المالكية في المشهور والشافعية أيضا في قول الإمام الجديد أخذ به كثير من الشافعية وأكثرهم، هو أن للمغرب وقتا واحدا. ودليل هذا القول هو حديث إمامة جبريل كما سنسمع ذلك. قال وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك لحديث عبد الله بن عمرو، وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد، وفي حديث عبد الله ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. فمن رجح حديث هنا بالنسبة لامتداد صلاة المغرب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة المغرب عند مغيب الشمس، وإن آخر وقتها عند مغيب الشفق. حديث الآخر أيضا وحديث صحيح في صحيح مسلم، وقت المغرب ما لم يغب الشفق. وفي أيضا أحاديث أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى المغرب عند سقوط الشفق، والمراد به الشفق الأحمر. وفي بعضها وقت المغرب إلى فوران الشفق، والمراد بالأحمر يعني ذهاب ضوءه ذهاب الحمرة. والأدلة حقيقة في ذلك كثيرة، يعني هناك أدلة كثيرة، ومنها أيضا حديث بريدة في قصة الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله عن الأوقات، فقال صلي معنا هذين يعني اليومين، فإنه صلى به المغرب في اليوم الأول عند مغيب الشمس، وفي اليوم الثاني عند مغيب الشفق. وفي ذلك أدلة كثيرة. إذن الذين قالوا بأن للمغرب وقتا واحدا تمسكوا بحديث إمامة جبريل، ولعل الإخوة يلحظون أن حديث إمامة جبريل دائما فيه ماذا؟ اهتمام بوقت الفضيلة والاختيار. ولذلك تأول الجمهور أو أكثر العلماء حديث إمامة جبريل على أنه محمول على وقت الفضيلة والاختيار وكراهة تأخير صلاة المغرب، لأن العلماء مجمعون على أن الأفضل في صلاة المغرب هو تقديمها، وأنه لا ينبغي تأخيرها، لكن لا يعتبر من يؤخرها قد تجاوز ذلك وأخطأ، لأنه لا يزال في وقت أبيح له أن يؤخر فيه. فمن رجح حديث إمامة جبريل حديث عبد الله جعل لها وقتا موسعا، وحديث عبد الله خرجه مسلم، ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل. الأحاديث هذه كلها صحيحة، ونحن هنا لسنا في مقام كما قلنا قضية أن نرجح حديث على حديث، فنقول مثلا الأحاديث الذي استدل بها الذين قالوا لأن الوقت موسع، بعضها في صحيح مسلم وتلك في السنن، وما في صحيح مسلم مقدم فينبغي أن نرجحه. لا، لأن هذه صحيحة وهذه صحيحة والجمع ممكن، فنحن لا ننتقل للترجيح ولا نبحث عن الناسخ ما دام الجمع ممكنا. والجمع ممكنا، فنحمل حديث إمام جبريل على وقت اختيار، على أن ما ورد فيه هو وقت الفضيلة والاختيار، وما ورد في الأحاديث الأخرى هو وقت جواز. قال: ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل، أعني حديث ابن عباس الذي فيه أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم 10 صلوات مفسرة الأوقات، ثم قال له: الوقت ما بين هذين. قصده صلى به 10 صلوات يعني في يومين، يعني صلى به عند البيت مرتين، وليس المراد أنه صلى به. وهذا حصل أيضا في حديث بريدة، عندما سأل الرسول، عندما جاء رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوقات، فقال له: صلي معنا يعني هذين اليومين. ورد تفسيرها في الحديث، فبين له الأوقات وصلى به المغرب في اليوم الثاني عند مغيب الشفق. إذن هذا فعل الرسول. وأيضا الذين يقولون بتوسعة الوقت يقولون الأحاديث التي فيها امتداد للشفق هي متأخرة، لأن تلك كانت في أول الإسلام وهذه متأخرة، وأيضا صريحة الدلالة. نحن لا نريد هنا أن نقول ناسخ ومنسوخ، لأن الجمع هنا غير متعذر، بل هو ممكن وميسور. ثم قال له: الوقت ما بين هذين، والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضا في حديث بريدة الأسلمي، خرجه مسلم. هو هذا الذي أشرت إليكم، حديث بريدة الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ذلك الرجل الأوقات، وهو أصل في هذا الباب. قالوا: وحديث بريدة أولى، لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات، وحديث جبريل كان في أول الفرض بمكة. وحديث جبريل لا شك كان بمكة، أن الصلاة كما تعلمون وذكرنا فرضت بمكة عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع خلاف بين العلماء، وقد أشرنا إليه في باب الوضوء، متى فرض الوضوء، أفرض بمكة أم أنه كان غير فرض، وأنه فرض وأكد بعد ذلك في آية المائدة. هذا كله سبق أن تكلمنا عنه، لكن نحن نقول هنا لا حاجة للنسخ. لماذا؟ لأن حديث إمام جبريل إنما جاء بوقت الاختيار، ولا حديث الأخرى كان فيها امتداد لبيان الجواز، فلا تعارض بين ذا وذاك، والجمع ممكن وميسور.